الركادة في أخذ الأمور، عدم الاستعجال، التأني، جمع الأمور من جمع الموضوع من جوانبه كله. الواحد يأخذ الأمور بي يعني بتأودة، والتأودة من أخلاق الأنبياء. كلما صار الواحد يأخذ الأمور بهذه الركادة صار فيه من أخلاق الأنبياء، سواء في التعامل مع أولادك، التعامل مع زوجتك، التعامل مع أصحابك، التعامل مع جيرانك. جاء واحد وأخبرك بخبر، ترى صار كذا وكذا وكذا، لا تتخذ قرار، خير إن شاء الله، تأكد، نشوف الأمور بس وش يعني. يذكرون أن الأحنف بن قيس يقولون كان هو كان سيد بني تميم، يقولون وكان الأحنف يعني ليس ذا جمال ولا مال كثير ولا، لكن كان فيه ركادة وعدم استعجال. في يوم من الأيام أراد قوم أنهم يعني يوقعون في موقف حرج، وجاءوا إلى شخص سفيه، قالوا له تعال هذه 1000 درهم على أن تصفع سيد ابن بني تميم صفعة، تروح للأحنف بن قيس وتعطيه كف وهذه 1000 درهم. السفيه هذا أخذ 1000 درهم وأقبل، وإذا الأحنف بن قيس جالس مع مجموعة ومحتبي، محتبي يعني جالس ورافع ركبتيه عند صدره، محتبي جالس كذا، ما وراه جدار يستند عليه، فجالس كذا أريح له يعني، ويتحدث مع قومه. فأقبل إليه هذا السفيه ونظر إليه، فالأحنف شاف الرجال يقترب منه، فسوى كذا يعني قرب عنده إذنه عشان وش تبغى مني، فزان الوجه له يعني زي اللي ركد وجهه له، ولما مد أذنه هو في الحقيقة أعطاه صفحة وجهه. يوم شاف ذاك الوجه جاهز يعطيه كف لو ضرب به جبل أحد يمكن ينهد، إلا الرجال وجهه رايح منك. يقولون فما حل حبوته، شوف الركادة، حتى حبوته ما فكها، أعطاه الكف ورجع كذا وهو ماسك. ولو شاء أنه يقتل لقتل، لو قالوا قتلوه قتلوه الناس اللي عنده. قال له من أمرك بهذا؟ يعني أنا ما بيني وبينك عداوة ولا أعرفك، أكيد في واحد قايل لك تعطيني كف، من أمرك بهذا؟ قال قوم، هذا غبي بعد أعطاه القصة على طول، قال له قوم أعطوني 1000 درهم على أن أصفع سيد بني تميم. قال له الأحنف أخطأت، ليس أنا سيد بني تميم، أن ضربت الشخص الخطأ. قالوا آسف يا آسف، تدري الحين آسف هذه والشي. قال من سيد بني تميم؟ قال هل تريد أن تعرف من سيد بني تميم؟ قال نعم نعم آسف والله طقيتك معلش. قال هل ترى الرجل الجالس وحده هناك على صخرة بيده السيف، جالس كذا على صخرة يدور المشاكل بيده السيف؟ قال نعم. قال هذا السيد بني تميم. قال شكرا. قال يروح شوف. فأقبل على ذلك الرجل، وإذا هو أشد الناس غضبا وأعجلهم وأسوأهم خلقا، واحد جالس كذا في السوق يدور مضاربة. يقولون فلما أقبل وهالرجال أبو سيف جالس، جاء عنده وصفعه، يقولون فما رجعت يده إليه، يعني من يوم ضربه التقط السيف وضرب يده وقطعت وراحت. فالركادة زينة دائما، ترى حتى الركادة تعطيك قدر عند الناس، ترى اللي دائما الناس تبغوا. عمركم شفتوا واحد يمدحونه الناس يقولون والله يا أخي ما شاء الله على فلان، يا أخي رجال عجل مستعجل متهور، ما شاء الله عليه يا أخي، والله يا أخي متهور ومستعجل دايم وعجل في كلش، وعجل في الكلام وعجل في اتخاذ القرار وسبحان الله ما شاء الله عليه. عمركم شفت واحد يمدحونك كذا؟ لا، دائما يقولون والله يا أخي ما شاء الله عبدان، راكد وراسي متأني، ما هو بعجل ولا هو مستعجل، الله اللي يأخذ الأمور بركادة وهدوء. أليس الناس يمدحون بهذه الطريقة ولا لا؟ ليش ما تصير أنت ممن يتخلق بهذا الخلق؟ أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يشملني وإياكم برحمته ومغفرته وفضله وكرمه وإحسانه يا رب العالمين. وأسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا المملكة من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. وأسأل الله أن يمكن للحق وأهله في بلاد اليمن، أسأل الله أن يمكن للحق وأهله في بلاد اليمن. أسأل الله أن يحفظ جنودنا على الحدود، اللهم اشف مرضاهم، اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا يا رب العالمين. واحمي جنودنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم أسبغ علينا نعمتك ظاهرة وباطنة يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم، اللهم انفع بها العباد والبلاد، اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، سحا غدقا طبقا مجللا، عاما غير خاص. اللهم انفع به العباد والبلاد واجعله بلاغا للحاضر والباد يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، بارك الله فيكم وكرر شكري لكم، جزاكم الله خير، وشكري للإخوة في مكتب الدعوة الله يجزيهم خير، والأخ رئيس المركز والإخوة جميعا قضية القاضي والإخوة في الجهات الأمنية، ولكم جميعا الله يجزيكم خير ويحفظكم ويبارك فيكم ويعمر هذه البلدة الطيبة بالخير والإيمان ويشملنا وإياكم برحمته ومغفرته يا رب العالمين. بارك الله فيكم، صلى الله عليه وسلم محمد.